لله رب العالمين. الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وانزله في اوجز لفظ واعجز الشعوب، فاعجزت بلاغته البلغاء واعيت حكمته الحكماء وابكمت فصاحته الخطباء. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيره خلقه وحبيبه البشير النذير والسراج المزهر المنير خير الانبياء مقاما واحسن الانبياء كلاما رافع المصر والاغلال والداعي الى خير الاقوال واحسن الاعمال. ارسله الله سبحانه وتعالى والناس سلفان مغضوب عليهم جفاه وضالون غلاه، فجاء بالدين الوسط وحذر من الزيغ والشطر وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من طبع الله على قلبه وكان من الغافلين. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثرى أثر. إخوة الإيمان والإسلام، في هذه الوصية المباركة يحثنا الرسول الرحيم صلى الله عليه وسلم بتعلم الأنساب لنصل بها الأرحام المهجورة والمقطوعة، وما أكثرها في هذه الأيام التي تدابر فيها المسلمون وتصارع الإخوان. فما أحوج الناس اليوم لسد هذا الخلل العظيم والسمع والطاعة لهذه الوصية المباركة. واعلموا إخوة الإيمان والإسلام أن صلة الرحم واجبة، فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. قال الإمام القرطبي رحمه الله: وقد اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة وقطيعتها محرمة. والرحم التي يجب مواصلته هو كل ما يعمه ويشمله الرحم من ذوي الأرحام محرما كان أو غير محرم. ربنا جل وعلا قال في كتابه: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فوجب على كل مسلم أن يصل رحمه وأن يتفقد أحوال رحمه وأن يوسع عليهم وأن يقوم على شؤونهم. فالله سبحانه وتعالى جعل لصلة من فضائلها أن الله سبحانه وتعالى جعلها سبباً في زيادة الأعمال وزيادة الأرزاق. والدليل على ذلك ما جاء في الحديث المتفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه ويلسأ له في أثره، أن يؤخر له في أجله، فليصل رحمه. بل في الحديث الذي رواه عبد الله بن أحمد في زوائده والبزار بإسناد جيد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. وفي الحديث الذي رواه البزار بإسناد لا بأس به والحاكم وصححه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مكتوب في التوراة من أحب أن يزاد في عمره ويزاد في رزقه فليصل رحمه. بل عن ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ليعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم. قيل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: بصلتهم أرحامهم. فالله سبحانه وتعالى جعل صلة الأرحام سببا من أسباب الزيادة في الرزق والزيادة في العمر. كيف يزيد العمر؟ العلماء في الزيادة في العمر على وجهين: الأول أن الله سبحانه وتعالى يجعل الزيادة في العمر سعة في الحال وزيادة في الرزق وعافية في البدن وتنعيم البال. والوجه الثاني قالوا أن الله سبحانه وتعالى يكتب عمر العبد 100 سنة ويجعل هيئته وتركيبه وبنيته لتعمير 80 سنة، فإذا ما وصل رحمه زاد الله سبحانه وتعالى في تلك البنية وفي هذه الهيئة وفي ذاك التركيب، فعاش 20 أخرى حتى يكمل 100 سنة. ولكن الرأي الأول هو الرأي الراجح، ويشهد لهذا الترجيح ما جاء عن ابن أبي حاتم رضي الله عنه أنه روى عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: ذكر عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيادة في العمر فقال: إن الله سبحانه وتعالى لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، وإنما الزيادة في العمر أن يرزق الله عز وجل العبد ذرية صالحة فيدعون له فيلحقه دعاؤه في قبره. أي عطاء وأي فضل يعطيه الله عز وجل للواصلين لأرحامهم. فالله سبحانه وتعالى جعل صلة الرحم فضلها عظيم وثوابها كبير. من فضائلها أيضا أن الله سبحانه وتعالى يغفر الكبائر بسببها. الدليل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أذنبت ذنبا عظيما. ولك أخ الإسلام أن تتخيل هذا الذنب العظيم الذي قال عنه الرجل والذي يحكيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أذنبت ذنبا عظيما، أي أنه ترك ذنبا كبيرا ويريد أن يتوب الله عليه من هذا الذنب وأن يغفر الله عز وجل له هذا الذنب. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ اسمع ماذا قال له النبي. قال له النبي: هل لك من مؤمن؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يعرف مدى بر الوالدين ومدى فضل طاعة الأم وإرضاء الأم عند الله سبحانه وتعالى، فقال له: هل لك من أم؟ فيا عاق لأمك، اتق الله عز وجل واعلم أن طاعتك لوالديك سبب من أسباب غفران الذنوب والكبائر. قال له النبي: هل لك من أم؟ قال الرجل: لا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من خالة، صلة الأرحام؟ قال له: نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فبرها. فهذا الرجل إذا بر خالته فالله سبحانه وتعالى يغفر له الذنب العظيم الذي أذنب. كذلك أيضا أنت أخ الإسلام عندما تتصدق على ذوي الأرحام المحتاجين الفقراء فالله سبحانه وتعالى يضاعف لك أجر هذه الصدقة ويضاعف لك الثواب عليها. وهذا أيضا دليل على أهمية صلة الأرحام، وأن من يتصدق على ذوي الأرحام الفقراء والمحتاجين فالله سبحانه وتعالى يضاعف له الثواب عليها. الدليل على ذلك ما جاء في الحديث المتفق عليه من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها أنها قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقن ولو من حليكم. وكانت زينب رضي الله عنها تنفق على زوجها عبد الله بن مسعود وعلى أيتام في حجرها، قيل هم بنو أخيها وبنو أختها كما جاء في بعض المرويات. فقالت زينب لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورضي الله عنها: سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ أي أن الله سبحانه وتعالى يثيبني على هذا الإنفاق الذي أنفقه عليك وعلى الأيتام التي في حجرها؟ فقال لها عبد الله بن مسعود: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فانطلقت فوجدت امرأة من الأنصار على الباب، أي على باب النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت أي بلال بن رباح، قالت: فقلنا سر رسول الله أيجزئ عني من الصدقة أن أنفق على زوجي وعلى أيتام في حجري؟ وكنا لا تخبر عنا، أي لا تخبر عن أسمائنا. قالت: فدخل فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: من هما؟ قال بلال: زينب. قال: أي الزيان؟ قال: امرأة عبد الله بن مسعود. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ولها أجران. أن يجزئ عنها، نعم لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. بل إن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما أعتقت وليدة لها، خادمة لها، ولم تستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أو فعلت؟ قالت: نعم. اسمع ماذا قال لها النبي. قال: أما أنك لو أعطيتيها أخوالك، أي أنك لو أعطيتيها أخوالك لتقوم على مصالحهم وتخدمهم كان أعظم لأجلك، أثابك الله عز وجل عليها. فيا أخ الإسلام، إن ابتليت بقريب لك يظهر لك العداوة ويظهر لك البغضاء مع فقره وشدة حاجته فهو أولى بصدقتك، فإن عصى الله عز وجل فيه فأطع الله عز وجل فيه. ولعل هذه الصدقة وهذا الإحسان يكونان سببا في زوال العداوة التي بينكما ودوام المودة والمحبة بينكما. فربنا جل وعلا قال في كتابه: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشف، أي العدو المبغض الذي يظهر لك العداوة والبغضاء، فإن ظلت عداوته فالله سبحانه وتعالى يحفظك من مكره ويدفع عنك عداوته ويؤيدك بنصره. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا دليل للذين يقطعون أرحامهم بسبب أنهم يصلونهم ويقطعونهم وأنهم يحسنون إليهم وهؤلاء يسيئون إليه. هذا دليل على أنه لا يجوز لك أن تقطع رحمك بسبب أنهم يقطعونك، وأن تقطعهم بسبب أنهم يسيئون إليه. قال الرجل: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحكم عليهم ويجهلون علي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما كنت فكأنما تسفهم الملة، أي تطعمهم الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فصلوا أرحامكم وتفقدوا أحوالهم. كذلك أيضا من فضائلها أن الله سبحانه وتعالى جعل صلة الأرحام من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. في الحديث الذي رواه أبو يعلى بإسناد جيد عن رجل من خثعم أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه، أي جالس بين جماعة من أصحابه، فقال: كنت أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله. وأي شيء أفضل عند الله عز وجل من توحيد الله عز وجل وإفراده بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: قلت يا رسول الله، ثم ما؟ أي ثم ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم. وانظر رحمك الله كيف قرن النبي صلى الله عليه وسلم صلة الأرحام بالإيمان بالله عز وجل. إن دل ذلك فإنما يدل على فضلها وعظيم أجلها ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى. قال: قلت يا رسول الله، ثم ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: قلت يا رسول الله، وأي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله. وأي جرم أعظم من أنك تشرك مع الله عز وجل غيره؟ فالله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: قلت يا رسول الله، ثم ماذا؟ قال: قطيعة الرحم. قال: قلت يا رسول الله، ثم ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. ثم إن من فضائلها أن الله عز وجل بسببها يقربك من الجنة ويباعدك من النار. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم واللفظ له من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: أن رجلا أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم، أي سكت، ثم نظر في أصحابه وقال: لقد وفق، أو لقد هدي، وفق وهدي إلى أن يسأل هذا السؤال. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا كنت يريده أن يكرر هذا السؤال حتى ينتبه إليه الناس؟ قال: فأعاده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الأرحام. وفي رواية: وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. فيا أخي الإسلام، اعلم أن أدنى صلة لرحمك أن تلقي عليهم السلام كلما لقيتهم، وأن تكف لسانك عن إيذائهم وعن عرضهم، وأن تدعو الله عز وجل لهم وتثني عليهم كلما ذكرتهم. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا أرحامكم ولو بالسلام. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الواصلين لأرحامنا، وأن يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتعظيم لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى وطاعته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله جل وعلا أن يجنبني وإياكم البدعة والضلالة والنار، إنه ولي ذلك ومولاه. إخوة الإيمان والإسلام، بعد أن ذكرنا بعض من فضائل صلة الأرحام، وجب علينا أن نذكر بالذنب الذي يصيب الإنسان الذي يقطع رحمه. فقطيعة الرحم ذنبها كبير وإثمها عظيم عند الله، فكما أن لصلة الأرحام فضل كبير وثواب عظيم، فقطيعتها ذنبها كبير وإثمها عظيم كذلك. الذنب الأعظم الذي يصيب الإنسان عندما يقطع رحمه أنه يصيبه لعنة الله عز وجل، ويطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى ولا ينال جنته. الدليل على ذلك ما جاء في كتاب الله عز وجل، قال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر يصلي. والله سبحانه وتعالى أمر بصلة الأرحام ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ما ذنبهم أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. يصيبهم لعنة الله عز وجل ولا ينالون جنة الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله عز وجل الخلق قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال الله عز وجل نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت الرحم بلى. قال الله عز وجل فذاك لك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم حجنة، والحجنة هي سدارة المغزل وهي الحديدة العقفاء التي يعلق عليها الخيط ثم يفتل الغزل. قال النبي الرحم حجنة متمسكة بالعرش تكلم بلسان ذلب أي فصيح تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. فيقول الله تبارك وتعالى أنا الرحمن الرحيم وإني شققت للرحم من اسمي فمن وصلها وصلته ومن بتكها بتكته أي من قطعها قطعته. كذلك أيضا يكفي إثما وذنبا لقاطع الرحم أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل دعاءه ولا يقبل عمله. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعمال بني آدم ترفع كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع الرحم. فهل يرضى لنفسه عاقل أن يجني مثل هذا الحصاد المر؟ فلنتقي الله عز وجل ولنصل أرحامنا ولنعلم أن ما نحن فيه من غلاء ووباء وأمراض إنما هو من بعدنا عن منهج الله وعن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنعود إلى منهج الله وإلى منهج رسول الله ولنصل أرحامنا. فكثير منا لا يعرف أقاربه إلا بعد موتهم، وكثير منا يعيش في هذه الدنيا عيش السعداء وأرحامه يعيشون في كدر من الدنيا لا يجدون مأكلا ولا مشربا ولا ملبسا بل ولا مأوى ولا يتفقد أحوالهم. فلنعلم ولنصل أرحامنا وإن قطعونا. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. فربوا أبناءكم وعلموهم على صلة الأرحام تدخلوا جنة ربكم وتنالوا الثواب العظيم والأجر الكبير من الله سبحانه وتعالى. يا ليتها موعظة. الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم يا رب وارحم الأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعضه معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واصحاب الفضل علينا. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. امين امين. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه.